أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الدرس السادس من دروس السيرة النبوية العهد المدني. وفي الدرس السابق تحدثنا عن بعض السرايا والغزوات التي سبقت غزوة بدر، وفصلنا إلى حد ما في سرية نخلة والأثار العظيمة التي عمت الجزيرة العربية بكاملها بعد هذه السرية الكبرى. هذه السرية كان من جرائها أن غنم المسلمون قافلة كاملة لقريش، وأسر رجلان من قريش وقتل واحد وفر الرابع، وأصبح للمسلمين شوكة واضحة في الجزيرة العربية وتهديد صارخ لمصالح قريش، ليس حول المدينة المنورة فقط، ولكن في عمق الجزيرة العربية بالقرب من مكة المكرمة. لو تذكروا أن المسافة بين النخلة وبين المدينة المنورة كانت أكثر من 480 كيلومتر، طبعا دي مسافة ضخمة جدا جدا وبالذات في الصحراء. أنزل الله عز وجل بعد سرية نخلة بعض الآيات التي برأت ساحة أولئك الذين اشتركوا في هذه السرية، عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من الصحابة، ثم أنزل بعد ذلك بعض آيات تفرض القتال على المسلمين. ذكرنا أن القتال كان مأذونا به قبل هذه السرية، ثم الآن فرض القتال على المسلمين، يعني لا يجوز للمسلم إن قتل ألا يقاتل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وذكرنا أن هذه الآيات كان لها وقع شديد على المشركين وعلى اليهود، بل وعلى بعض المسلمين. هذه أول آيات تفرض القتال على المسلمين، وقتال المشركين أمر متوقع جدا جدا بعد سرية نخل. وربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآيات، وهذا لم نذكره في الدرس السابق، قال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. خلي بالك، هذه الآية فيها إعلان صريح يدل على قوة المسلمين وواقعيتهم، إعلان مجابهة القوة الكافرة المعتدي عليهم وهي قريش في كل مكان. هذا الإعلان هو أن كل المحاربين من أهل قريش مستهدفون الآن، وأن قريش إن كانت تستهدف المسلمين قبل ذلك في كل مكان فقد حان وقت المعاملة بالمثل، سيستهدف المشركون من قريش في كل مكان، سواء في المدينة أو في مكة أو في أي قافلة هنا أو هناك. كل ده طبعا فهمناه من الجزئية القصيرة من القرآن المعجز: واقتلوهم حيث ثقفتموه، إعلان صريح للحرب على قريش. نفس الوقت هذه الآية حملت الإصرار على موقف المسلمين في سرية نخلة: نحن لا نعتذر بأي حجج واهية عما حدث في هذه السرية، بالعكس احنا بنقول سيتكرر هذا كثيرا الى ان تفيق قريش من غيها، الى ان تتوب من ظلمها. في نفس المجموعة من الايات قال الله عز وجل: واخرجوهم من حيث اخرجوكم. وطبعا ده تصعيد خطير جدا جدا وصريح جدا جدا. المشركون اخرجوا المسلمين المهاجرين من مكة، والآية تدعو المسلمين ان يخرجوا الكفار من مكة ايضا: واخرجوهم من حيث اخرجوكم. كلمة منتهى الخطورة، على كفار قريش أن يتوقعوا مباغتة المؤمنين لهم في مكة في أي لحظة، عليهم أن يعيشوا في رعب الانتظار الآن، عليهم أن يدركوا أن الأوضاع الجديدة شديدة الاختلاف عن الأوضاع السابقة، عليهم أن يدركوا أن هؤلاء الذين عذبوا لسنوات وسنوات في البلد الحرام مكة قويت الآن شوكتهم واشتد عودهم وبلغ تهديدهم للدرجة التي يصرحون فيها بغزو عقر دار المشركين مكة. في الناحية الأخرى على المسلمين أيضا أن يكونوا على قدر المسؤولية الجديدة، عليهم أن يعلموا أبعاد الخطة الجديدة، عليهم أن يعلموا متطلبات المرحلة الجديدة. لم يعد هدف المسلمين فقط هو الحفاظ على دينهم وحياتهم، لكن ارتفع الهدف إلى الرغبة الصادقة في رفع الظلم تماما عن كواهلهم، إلى الرغبة الصادقة في نشر هذا الدين في كل مكان، ولو كان هذا المكان هو معقل قريش مكة. فتحت هذه الآية آفاقا جديدة تماما للمسلمين، سمت بأحلامهم وأمالهم إلى درجات عمرهم ما كانوا بيتخيلوا أنهم هيوصلوها في الوقت ده. خلي بالك احنا بقالنا أقل من سنتين في المدينة المنورة، الدولة الإسلامية عمرها كله أقل من سنتين. مش بس كده، ده الآيات حددت بعض التشريعات الخاصة بالقتال في البلد الحرام مكة. قال الله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. الآيات فيها تهديد خطير لقريش، تتكلم الآيات وكأن القتال في مكة أصبح أمرا واقعا فعلا، ليس مجرد فكرة، ليس مجرد تهديد عابر، لا، حدث واقعي قريب له أحكام له قوانين. لا شك إخواني وأخواتي في الله أن هذا ألقى الرهبة في قلوب الكفار. تخيل معايا أن دولة تتحدث عن الأحكام التي يجب أن تنفذ وعن التشريعات التي يجب أن تطبق عند دخول عاصمة دولة معادية له، لا شك أن هذا يدل على شدة الثقة بالنفس، نفس الوقت بيدل على أن في عزيمة لن تنطفئ حتى يتحقق لها ما تريد. يبقى ده كان الوضع بعد سرية نخلة. يبقى خلاصة الوضع حتى هذا التوقيت ونحن نقترب من النصف من شعبان سنة 2 هجرية، أن المسلمين أعلنوا الحرب صراحة على مشركي مكة، وأن الموقف صار متأزما جدا، والجميع مؤمنهم وكافرهم يتوقع صداما مروعا قريبا بين فريق الحق المتمثل في مؤمني المدينة المنورة وفريق الباطل المتمثل في كفار مكة. من سنة ربنا سبحانه وتعالى أنه قبل الصدمات الكبرى التي تقع بين الحق والباطل لابد أن تمر أمة المسلمين ببعض الشدائد والمصاعب وببعض الاختبارات، تمثل هذه الاختبارات امتحانا صعبا لكل المسلمين. خلي بالك الكلام سهل، الناس كلها بتقول احنا مؤمنين، لكن الصادق قليل. قال الله عز وجل يصف إيمان الأعراب: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لازم يجي اختبار صعب يحدد فعلا مين الصادق ومين الكاذب، مين المؤمن ومين المنافق. من هذه الاختبارات التي تمت في هذا الشهر في شهر شعبان الاختبار اللي احنا تكلمنا عليه من شوية واللي فصلنا فيه في الدرس اللي فات، وهو اختبار فرض القتال. الذي يقبل بهذه المشقة، مشقة فرض القتال، ويستمر في الطريق هو صادق الإيمان، وأما الذي سيجزع ويتثاقل إلى الأرض فالصف في غنى عنه، المؤمنون لا يحتاجونه، بل من الأفضل أن يترك الصف الآن قبل أن تشتد الأزمة. يبقى فرض القتال كان أحد الاختبارات الحقيقية قبل الصدام المتوقع، بس ما كانش ده الاختبار الوحيد، كان في اختبارات تانية، كان في اختبارات تانية حصلت قبل هذا الاختبار بس برضه في نفس الشهر شهر شعبان، إعداد واضح من رب العالمين سبحانه وتعالى لمجموعة من المسلمين سوف تغير بعد ذلك من خريطة العالم بكامله. من الاختبارات الهامة اللي حصلت قبل فرض القتال وبرضه في شهر شعبان اختبارين في غاية الأهمية: اختبار فرض الزكاة واختبار فرض صيام رمضان. الزكاة كانت مفروضة على المسلمين فترة مكة، لكن لم تكن بالنصاب المعروف وبالقدر الذي نعرف، كانت متروكة لكل مسلم، كل واحد يقدر اللي يحب يدفع. أما الآن فرض على المسلمين أن يدفعوا قدرا معينا اللي هو 2.5% إذا بلغ مالهم النصاب وحال عليه الحول. وقيمة الزكاة يا إخواني وإن كانت قليلة إلا أن الإنسان بطبعه مجبول على حب المال، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. والإنسان بطبعه لا يحب القيود وبالذات القيود المادية، وهكذا لن يقبل بهذا الفرض فرض الزكاة إلا المؤمن حقا. يبقى ده اختبار فعلا حقيقي وهام. كذلك اختبار الصيام، الصوم المفروض على المسلمين حتى هذه اللحظة لم يكن إلا يوما واحدا في السنة، يوم عاشوراء زي ما قلنا في أول الدروس، أما الآن فقد فرض عليهم صيام شهر كامل في السنة وهو شهر رمضان. وخلي بالك هذا الفرض نزل في شهر شعبان، أي أن الشهر الذي يجب أن يصام هو الشهر القادم مباشرة، هكذا دون تهيئة نفسية مسبقة، وطبعا ده شاق على النفس بالذات في هذه البيئة الصحراوية. لن يثبت أيضا في هذا الاختبار إلا صادق الإيمان. يبقى ده اختبار أول زكاة، اختبار تاني الصيام، واختبار ثالث فرض القتال اللي اتكلمنا عليه من شويه. يفضل في اختبار رابع صعب جدا جدا برضو حصل في نص هذا الشهر، وهو اختبار تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة المشرفة في مكة. خلي بالك شايف قد ايه الاختبارات متتالية، كل ده في خلال اسبوعين ثلاثة في داخل شهر شعبان. والمسلمون قبل هذا الحدث كانوا يصلون في اتجاه بيت المقدس 16 او 17 شهر من اول الهجرة والى منتصف شعبان من السنة الثانية من الهجرة. وطبعا ده كان اعلان لعموم الناس ان الرسالة الاسلامية ما هي الا استكمال لرسالات الانبياء السابقين، وان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الانبياء جاءوا بمنهج واحد ويعبدون الها واحدا. وفي نفس الوقت كان في تقريب لقلوب اليهود زي ما قلنا قبل كده في درس اليهود، تقريب لقلوب اليهود من سكان المدينة من الدين الجديد الاسلام، بيشترك معهم في قبلة واحدة وبيعظم اله واحد وبيصوم يوم واحد. ثم مرت الايام والشهور كما رأينا، وظهر للجميع أن اليهود قوم فاسقون أدركوا الحق واتبعوا غيره. يعني سواء المسلمين اتجهوا لنفس القبلة صاموا عام نفس اليوم مش هيفرق، هم مش ناويين يؤمنوا. عشان كده نزل الوحي من السماء بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة، وفرض صيام رمضان بدلا من صيام عاشوراء. التغييرات ديت كانت بتحمل معاني سامية جدا جدا من التميز للأمة الإسلامية، ومن التوجه إلى أشرف بقاع الأرض، ومن مخالفة اليهود الفاسقين، ومن غير ذلك من الأمور العظيمة. لكن فوق ده كله كان فيها إشارة لطيفة جدا جدا أن الله عز وجل سيفتح في يوم ما مكة للمسلمين، لأنه ليس من المعقول أن توجد قبلة قوم في بلد أعدائهم. برغم كل هذه المزايا إلا أن كانت في مشكلة صعبة جدا خلت الأمر ده اختبار صعب حقيقي. المشكلة أن اليهود كعادتهم حاولوا إثارة الفتنة وإشاعة الشبهات، اجتهدوا في ذلك تمام الاجتهاد، صاروا يتهكمون من هذا التحويل للقبل، يقولون ان المسلمين مترددون بين قبلتين. وقالوا ان كانت القبلة الجديدة صح امال القبلة القديمة اللي كنتوا بتصلوا ليها كانت ايه، والعكس. نفس الوقت قالوا طب الناس اللي ماتت وصلت للقبلة القديمة ماذا يفعل الله عز وجل بصلاتها؟ كانوا بيصلوا ناحية اتجاه غلط، زي اسعد بن زرارة رضي الله عنه وارضاه، براء بن معروف، الناس اللي ماتت قبل تغيير القبلة. هكذا إخواني وأخواتي الشبهات والفتن دائما تثار من اليهود. أنزل الله عز وجل يرد عليهم ويصفهم بالسفهاء، ويبين في ذات الوقت المفهوم الدقيق الذي يجب أن يدركه كل مؤمن، وهو أن الأمر كله لله عز وجل، يحكم بما يشاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى، هو المتصرف في خلقه وملكوته ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نفس الوقت طمأن الله عز وجل المؤمنين على صلاة أولئك الذين ماتوا قبل ذلك وعلى صلاتهم هم شخصيا. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومع ذلك إخواني وإخواتي الاختبار كان صعب، لم يكن سهلا أبدا. ربنا سبحانه نفسه بيقول وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يبقى كان الموضوع فعلا اختبار، وربنا حدد الغاية من الاختبار. قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الأمر في حقيقته امتحان كما بين الله عز وجل. يبقى اختبارات شهر شعبان كانت مكثفة جدا جدا، يوحي هذا بوضوح أن المسلمين يقتربون من حدث هام بل شديد الأهمية لا يمكن أن يخرج له إلا المؤمنون حقا. عشان كده كانت الاختبارات متكررة في هذا الشهر الكريم. الحدث ده طبعا كلنا عارفينه، وهو لقاء الكافرين مع المسلمين في غزوة بدر الكبرى اللي هي يوم الفرقان. ليه ربنا سبحانه وتعالى سماها يوم الفرقان؟ عشان تعرف كده لازم تدرس الوضع كويس في السنتين اللي فاتوا قبل موقعة بدر الكبرى. لحد دلوقتي احنا بقالنا في المدينة سنتين والرسول صلى الله عليه وسلم يقود المدينة المنورة، لكن الوضع في داخل المدينة المنورة ليس مستقرا ابدا. عندنا زي بقولنا قبل كده طوائف شتى من المشركين من الأوس والخزرج، عندنا اليهود، عندنا قريش، وبالذات بعد أن جرحت في كبريائها بعد سرية نخلة، وفي قبائل الأعراب المحيطة بالمدينة. لو تفتكروا كنا بنقول أن قبائل الأعراب هذه عاشت على السلب والنهب، يعني عصابات إجرامية. ظهور دعوة أخلاقية كدعوة الإسلام في هذا المكان تحجم كثيرا من السرقات والنهب والسلب، وهذا مما لا شك فيه لا يعجب هذه القبائل. فالأوضاع غير مستقرة بالمرة. ثم كان يوم الفرقان، كانت غزوة بدر الكبرى 17 رمضان 2 هجري، المعركة التي قلبت الموازين كلها، بل تستطيع أن تقول المعركة التي عدلت موازين العالم المقلوب. وعلى فكرة مش بالضروري أبدا تكون نقاط التغيير المحورية في العالم تحدث نتيجة صراع بين قوة عالمية أولى وأخرى على وزنها أو قدرها، لكن قد يبدأ التغيير في حدث لا يعطي أحد من أهل الأرض أهمية، بل قد لا يشعرون به أصلا. يعني مين كان يسمع عن غزوة بدر من أهل فارس أو أهل الروم أو أهل الصين أو أهل الهند؟ مين كان يسمع عنها؟ وتدبر معي، فكر كده، ما هي بدر؟ بدر معركة في حسابات العسكريين معركة بسيطة جدا جدا، 300 واحد بيحاربوا 1000 واحد في نقطة لا ترى على خريطة الأرض، فين؟ في الصحراء، في داخل الصحراء، صحراء العرب الجرداء. أي محلل عسكري هيحلل هذه المعركة هيتخيل أنها مجرد صراع عادي، أو يعني تقدر تقول خناقة، خناقة بين قبيلتين، عائلتين، مجموعتين من الناس لا تحمل أي نوع من الخطورة على القوى العالمية الموجودة آنذاك. أنتوا عارفين جيوش الرومان كانت تقدر بالملايين في ذلك الوقت، جيوش فارس كانت تزيد على 2 مليون جندي. أنا لا أتحدث عن الشعوب، بل أتحدث عن الجيوش فقط. أما الشعوب فكانت تقطن في مساحات واسعة جدا، الآن هي عشرات الدول. بدر في التحليل السطحي معركة عابرة جدا لا يرجى أن يكون لها أي أثر من أي نوع إلا في بعض النقاط غير المرئية في الصحراء. ومع ذلك سبحان الله التحليل العميق يثبت غير ذلك تماما. بعد بدر ولدت أمة ثابتة راسخة لها رسالة ولها هدف ولها طموح. تغير وجه التاريخ حقا بعد هذا الميلاد، ميلاد أمة الإسلام. قامت الدولة التي ستحمل على أكتافها قضية هداية الناس أجمعين إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. نشأت الأمة التي ستصبح خير أمة أخرجت للناس. خرج الجيش الذي سيزلزل بعد ذلك عروش قيصر وكسرى. بدر سبحان الله معركة فرقت بين مرحلة كانت فيها دولة الإسلام دولة ناشئة ضعيفة مهددة، ومرحلة أخرى أصبحت فيها دولة الإسلام دولة معتبرة مستقرة قوية لها شأن في المنطقة، وكل الناس في العالم تسمع عنها دولة الإسلام. بدر كانت لحظة فارقة حقا. عشان كده مش من المستغرب أن ربنا سبحانه وتعالى يسميها يوم الفرقان. مقاييس رب العالمين سبحانه وتعالى إخواني ليست كمقاييس البشر. الصدام المروع بين فارس والروم مرة واثنين وعشرة لم يغير من وجه التاريخ. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فازت أو اتغلبت مفيش تأثير في الأرض، ما هي إلا لحظات عابرة مهما طالت، لحظات عابرة في عمر البشرية. لكن بدر وضعها مختلف. الصدام البسيط الذي تم بين المدينة المنورة ومكة غير كل شيء في الأرض وإلى يوم القيامة. لم تكن أبدا بدر معركة عابرة، إنما كانت لحظة فارقة حقا. وإذا كان الأمر كذلك لابد أن نقف طويلا إخواني وأخواتي في الله أمام غزوة بدر. غزوة بدر لم تكن غزوة عظيمة بأرضها أو بجغرافيتها أو بخطتها أو بنوعية السلاح الذي استخدم فيها، إنما كانت عظيمة فعلا بأهل الحق فيها. أهل الحق ولو كانوا قلة بسطاء فقراء، أو بالتعبير القرآني سبحان الله الموحي جدا جدا أذلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كانت بدر فعلا عظيمة بالطائفة المؤمنة النبيلة التي شاركت في بدر. من أجل هذه الطائفة سبحان الله حدثت تغييرات كونية هائلة. من أجل هذه الطائفة نزلت الملائكة. من أجل هذه الطائفة خضع الشيطان بل نكص على عقبيه مذموما مدحورا. لازم نقف وقفة وندرس هذه الطائفة النبيلة العظيمة. الطائفة دي يا إخواني أنا شايف إن هي معيار للجيش المنتصر. جيش بدر مقياس لكل جيوش المسلمين. الجيش اللي هيعرف يتصف بصفات جيش بدر هيعرف يحقق نصر زي نصر بدر. هيعرف يعمل يوم يبقى اسمه يوم الفرقان، دلوقتي ولا من 100 سنة فاتت ولا بعد 100 سنة جاية إلى يوم القيامة. ده مقياس لكل المسلمين إلى يوم القيامة. تعالوا نشوف إيه هي حكاية بدر. قافلة مكية عائدة من الشام إلى مكة بقيادة أبي سفيان. قافلة زي كل القوافل اللي خرج ليها المسلمون قبل كده. معظم القوافل اللي خرج ليها المسلمون قبل كده لم يحدث فيها قتال زي ما أنتوا عارفين. وحتى القتال الوحيد اللي حصل حصل في سرية نخلة، وكان قتال بسيط جدا، 10 مسلمين بيحاربوا 4 من الكفار. لكن هذه القافلة كانت تختلف عن بقية القوافل في بعض الأمور الهامة. القافلة اللي جات المرة دي فيها شيء من الاختلاف. أولا، هذه القافلة من أكثر القوافل المكية مالا. ضرب هذه القافلة يمثل ضربة اقتصادية هائلة لمكة. عارفين قد إيه القافلة دي؟ 1000 بعير موقرة بالأموال، فيها ما لا يقل عن 50,000 دينار ذهبي. تخيل. الحاجة الثانية، هذه القافلة مش بقيادة قائد مغمور من قوات مكة أو تاجر عادي من تجار قريش، لا، هي بقيادة أبي سفيان بن حرب من سادة قريش ومن سادة بني أمية. واضح طبعا قيمة القافلة عند قريش. معاها حراسة مكونة من 30 أو 40 مشرك. خلي بالك، قافلة نخلة كان معاها 4 رجال فقط عشان تعرف المقياس بين القافلتين. الحاجة الثالثة وهي الأهم، أن هذه القافلة تمر بجوار المدينة في شهر رمضان. يعني إيه؟ يعني بعد شهر ونص بس من أحداث سرية نخلة. موقف المؤمنين مع هذه القافلة يؤكد صلابة موقف المسلمين واستمرارية حرب المسلمين ضد المشركين، ويثبت أنهم ليسوا خائفين بالمرة من أثار سرية نخلة، بل على العكس يعتبر هذا الخروج تأكيد واضح لقوة المسلمين وتصميم المسلمين على الحرب ضد قريش إلى النهاية. لا شك أن هذا سيهز كفار مكة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بأكبر عدد من المسلمين إلى هذه اللحظة. كل السرايا والغزوات السابقة لم يتجاوز عدد المسلمين فيها 200. المسلمين بقى في غزوة بدر 313 أو 314 أو 317 على اختلاف الروايات. وعلشان كده برضو خرج الأنصار لأول مرة مع المهاجرين. الغزوات والسرايا اللي قبل بدر كلها كانت معتمدة كلية على المهاجرين. وعلى فكرة خروج الأنصار كان برغبة الأنصار وبشورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الناس في الخروج للقافلة. أبو بكر أعلن الموافقة، عمر أعلن الموافقة، كثير من المهاجرين أعلنوا كذلك الموافقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمال يطلب المزيد والمزيد والمزيد من الرأي، حتى قال سعد بن عبادة زعيم الخزرج: إيانا تريد يا رسول الله؟ طبعا دي غير استشارة بدر اللي هتيجي بعد شوية. قال سعد بن عبادة: إيانا تريد يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال: والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، أي الخيل، لو أمرتنا أن نخيض الخيل البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. برك الغماد مكان بعيد عن المدينة المنورة في اتجاه اليمن. يبقى ديت كانت استشارة حصلت في داخل المدينة المنورة، والأنصار عرضوا أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه القافلة، ورسول الله قبل هذا العرض. وفعلا خرج أنصار، ومش بس خرج أنصار، ده معظم الجيش كان أنصار. عدد الأنصار في بدر كان 231 أنصار، 61 من الأوس و170 من الخزرج. المهاجرون كانوا 83 بس، يعني تقريبا ثلثين الجيش من الأنصار. وتزود الرسول صلى الله عليه وسلم بسلاح المسافر، وأخذ معه فرسين و70 من الإبل، وقسم الجيش بتاعه إلى مهاجرين وأنصار، وأعطى راية المهاجرين لعلي بن أبي طالب، وراية الأنصار لسعد بن معاذ، وأعطى الراية العامة للجيش لمصعب بن عمير رضي الله عنهم أجمعين، وجعل على الساقة في مؤخرة الجيش قيس بن أبي صعصعة رضي الله عنه. إيه رأيكم في الإعداد ده؟ إعداد في منتهى القوة. ما تنسوش إن الجيش ده خارج لقافلة بيحرسها 30 أو 40 واحد، يعني الجيش الإسلامي 10 أضعاف حراس قافلة مكة تقريبا. والمخابرات الإسلامية حددت أن القافلة هتمر قريب جدا جدا من بدر. بدر على بعد حوالي 70 كيلومتر في جنوب المدينة المنورة. الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه مباشرة إلى بدر عشان يقطع الطريق على القافلة. تعالوا نبص بقى على الناحية الأخرى. القافلة المكية كان على رأسها أبو سفيان بن حرب، واحد من أذكى وأدهى العرب، وهو كمان ليه مخابرات. قدر يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة المنورة قاصدا القافلة، لكن لسه مش عارف الرسول صلى الله عليه وسلم وصل لفين. ما ضيعش وقت، أرسل رسالة سريعة إلى مكة لاستنفار جيش مكة للخروج عشان إنقاذ القافلة. أرسل رسالة مع واحد اسمه ضمضم ابن عمرو الغفاري. ضمضم ما كدبش خبر، بسرعة كان في مكة، وقف على بعيره وشق قميصه وبدأ في الصراخ على أهل مكة: يا معشر قريش، يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. طبعا الناس كلهم قاموا، لسه مصيبة سرية نخلة قريبة، والناس كلهم خدوا الموضوع بمنتهى الجدية، بدأوا في جمع المقاتلين من كل مكان، عملوا إعداد على أعلى مستوى، إعداد بقى جيش 1300 مقاتل من قريش وما حولها من قبائل العرب. طبعا في 300 هيرجعوا بعد كده، بس الإعداد الأول 1300. 100 فرس، كنا بنقول المسلمين معهم فرسين، 100 فرس، 600 درع، جمال كثيرة جدا لا يعرف عددها بالضبط، لكن كانوا بس للأكل بينحروا للطعام 9 أو 10 من الإبل يوميا. وخرج مع قيادة الجيش كل زعماء الكفر تقريبا، تخيل كل زعماء الكفر تقريبا: أبو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن المغيرة، عقبة بن أبي معيط، أمية بن خلف، يعني سبحان الله أسماء كبيرة جدا جدا، كلها خرجت في غزوة بدر. اللي ما خرجش أبو لهب، طول عمره جبان سبحان الله، خرج واحد مكانه كان عليه دين، قال له اخرج وارفع عليك الدين. المهم جعلوا على رأس الجيش سيد مكة أبو جهل، فرعون هذه الأمة وسيد قريش، إعداد ضخم لجيش خطير. الجميع يا إخواني في مكة تعاون لإخراج هذا الجيش الكبير، بل تعاون معهم الشيطان نفسه، إبليس الشيطان الأكبر. لما قررت قريش الخروج خافت من غدر بني بكر لها، كان بينها وبين بني بكر بعض الثارات القديمة، قالوا هنخرج هتيجي بني بكر من ورانا، كاد ذلك أن يقعدها. سبحان الله، تمثل لهم الشيطان في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي، ده واحد من أشراف بني كنانة، قال لهم أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. والقصة سندها صحيح ولها أكثر من طريق. سبحان الله، كم من المرات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل ساعد الشيطان أولياءه في حرب المؤمنين. لكن كيد الشيطان يا إخواني وإخواتي لا يسمن ولا يغني من جوع إن كان الله عز وجل مع الفريق الآخر. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. كم من المرات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل ساعد الشيطان أولياءه في حرب المؤمنين. لكن كيد الشيطان يا إخواني وإخواتي لا يسمن ولا يغني من جوع إن كان الله عز وجل مع الفريق الآخر. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. الشيطان دفع الكافرين دفعا إلى حدثهم ثبت. سبحان الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. كذلك فعل أبو جهل أحد كبار شياطين الإنس في مكة، دفع زعماء مكة جميعا للخروج، وأيضا دفعهم بنفسه إلى حدثهم. سبحان الله، قصته مع أمية بن خلف عجيبة، والقصة في البخاري. أمية بن خلف من عتاة الإجرام، وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه صديقا له في الجاهلية. وتكلمنا قبل كده على موقف زيارة سعد بن معاذ لمكة لما حب يطوف عليها، تكلمنا على موقف ده بالتفصيل في درس فات. في أثناء زيارة سعد بن معاذ لمكة قال سعد لأمية إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك، المسلمون سيقتلون أمية بن خلف. فزع أمية بن خلف سبحان الله وقال بمكة؟ قال سعد لا أدري، أنا سمعت رسول الله يقول إنهم يقتلوك في مكة، برا مكة ما أعرفش. ازداد رعب أمية، رجع مسرعا إلى أهله وقال لزوجته: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي، فقلت له بمكة؟ قال لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. تخيل القصة دي بتعرفنا إزاي أهل الباطل بيبقوا عارفين من جواهم أن أهل الإيمان هم اللي على حق، وإن كلامهم صحيح لا خطأ فيه، حق لا باطل فيه، لكن الكذب والبطر بيمنعهم من الإيمان. وفي نفس الوقت القصة دي بتثبت المؤمنين، لازم كل مؤمن يبقى عارف كويس جدا إن عدوه من جواه مرعوب منه، مهما كان شكله قوي، مهما كان جيشه كبير أعوانه كتير، لكن من جواه فعلا مرعوب. المهم إنه لما قرر جيش مكة الخروج خاف أمية أن يخرج مع الجيش، لأنه عارف أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. جاله أبو جهل، أنت عارفين بقى أبو جهل، قال له يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي، تخلفوا معك يعني، حاول لنفسه كده شوية، أنت سيد أهل الوادي تخرج. أمية رفض، قال له ده مش هزار هروح فيها. لكن أبو جهل سبحان الله، أبو جهل أرسل له عقبة ابن أبي معيط، وعقبة ابن أبي معيط مجرم شيطان، راح جاب لأمية بن خلف طيب من الطيب اللي بتحطه النساء وحطه بين إيديه وقال له تطيب، إنما أنت من النساء. سبحان الله. قال أمية قبحك الله، كسف طبعا أنه يكون كل الرجال خارجين وهو قاعد. فقام لما قام أمية بن خلف برضو عايز ينفذ خطة عشان يرجع، لأنه خايف مرعوب، قرر يشتري أجود بعير في مكة سبحان الله علشان يهرب لما يجيب أي فرصة، ورجع البيت يتجهز للخروج. قالت له أم صفوان مراته يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا، يعني هخرج وارجع بعد شوية. وفي أثناء الطريق سبحان الله قرر الرجوع أكثر من مرة، كل ما يقفوا يفكر يرجع يجي له أبو جهل يكمل مع الطريق، لحد ما وصلوا البدر. وكان مصيره سبحان الله زي ما رسول الله أخبر، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. سبحان الله، ساعات رأس الباطل أبو جهل هو الذي يدفع جنده إلى الهلكة. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. أبو جهل كان بيعتقد أن ده أفضل إعداد وأنه قد مكر بالمسلمين، لكن سبحان الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. وخرج جيش مكة، لكن في الطريق وقبل أن يصلوا إلى بدر وصلتهم رسالة تانية من أبي سفيان يقول فيها إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعوا. القصة إن أبو سفيان اكتشف تحركات الجيش المسلم وعرف أنه ينتظر في بدر، وبسرعة غير اتجاهه ناحية الغرب وسار على ساحل البحر الأحمر وأفلت بالقافلة. وأبو سفيان كان شايف أنه ما فيش داعي ندخل في صدام دون إعداد جيد مسبق، الأفضل تدبير أمر الجيش بتروي، الأفضل تدبير أمر الجيش بتروي. الرسالة ديت وجدت هوى في قلوب المعظم، أمية بن خلف طبعا وغيره، الكل كان عايز يرجع، لكن قام لهم أبو جهل يدفعهم دفعا سبحان الله كما دفع فرعون جنده للدخول في البحر خلف موسى عليه السلام. قال أبو جهل للجيش، خلي بالكم من الكلام بتاعه، والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا، كعادة الجيوش المنتصرة في ذلك الوقت، فنقيم بها ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف القيام مطربات، يعني كعادة أهل الباطل دائما عند مناسبات النصر يعملوا حفلة يجيبوا مطربين ومطربات وأكل وشرب وخمر وفرفشة وحاجات من دي. المسلمين بيحتفلوا بالنصر بالصلاة، صلاة الفتح، يحتفلوا بسجدة شكر، يحتفلوا بصدقات وإعتاق عبيد ورفع لذكر الله في الأرض. أهل الباطل على العكس عمرهم ما يفتكروا ربنا سبحانه وتعالى أبدا في نصرهم ولا في هزيمتهم، لم يخرجوا إلا إرضاء لأهوائهم ورغبة في الذكر عند الناس. شوف كلام أبو جهل، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. كل اللي في دماغه الناس، وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم، وصف جيش مكة قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وبرغم إصرار أبي جهل إلا أن مجموعة من المشركين انشقت عن الصف ورفضت إكمال الطريق. هذه المجموعة كان يقودها الأخنس ابن شريق، وأخذ معه بني زهرة بالكامل 300 واحد، وعاد بهم إلى مكة. الانقسامات داخل حزب الباطل بتكون نصر كبير جدا للمؤمنين، الجيش المكي بقى 1000 مقاتل. وأكمل الطريق حتى نزل قريبا من بدر عند مكان يعرف بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر. تعالوا نسيب الجيش الكافر ونعود إلى جيش المؤمنين. الاستخبارات الإسلامية نقلت خبرين في منتهى الأهمية، الخبر الأول هروب القافلة، الخبر الثاني جيش مكة على مقربة من بدر، الوضع خطير جدا. إعداد المسلمين كان قوي جدا بالنسبة لقافلة تجارية، لكن لا شك أنه ضعيف جدا بالنسبة لجيش نظامي خرج مستعد للقتال. ماذا نفعل؟ مفيش غير اختيار من اثنين، اما الرجوع الى المدينه وتجنب القتال، واما التقدم الى بدر وصدام المروع. ومن هنا بقى عايزين نركز تركيز شديد جدا جدا، لان كل موقف سيحمل ملمح من ملامح النصر، كل موقف هيكون فيه اشاره الى عامل من عوامل نصر الامه الاسلاميه. احنا قلنا ان كل صفات الجيش المنتصر اتجمعت في جيش بدر، واي جيل مسلم عايز ينتصر لازم يعرف صفات جيش بدر كويس، ولازم يستوعب سوره الامثال كويس، السوره اللي اتكلمت على غزوه بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم امامه خيارين زي ما قلنا، الرجوع او القتال. من داخله هو يريد القتال صلى الله عليه وسلم، الرجوع له اثار سلبيه كبيره. الرجوع طبعا هيهز جدا جدا صوره المسلمين، هيضيع مكاسب سريه نخله، هيشجع الكفار على التمادي في الحرب على المسلمين. كل ما المسلم بيرجع خطوه عدوه بيحتلها. لا يستبعد مطلقا اذا رجع الجيش المسلم ان يستمر الجيش المكي في المسير ويغزو المدينه، وطبعا ساعتها الخطر هيكون اكبر. لكن في نفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم ليس قائدا ديكتاتوريا كأبي جهل. القائد الديكتاتور بيبقى فاهم، واللي حواليه بيحاول يفهموه ان رايه بس هو الراي الصح، وانه بيفهم في كل حاجه، وعلشان كده مفيش داعي يضيع وقت ووقت شعبه في استشارات. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش كده. الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه احكم البشر كان يستشير امته في كل القضايا التي لم ينزل فيها وحي. طبعا اذا كان هناك امر من الله في قضيه من القضايا لا يجوز للمسلمين ابدا ان يتشاوروا في تطبيق الامر من عدمه، لكن اذا لم يكن هناك امر من الله فلا بد من الشورى. كل تحركاته صلى الله عليه وسلم كانت بشورى. لما خرج من المدينه للقافله خرج بشورى، ولما قرر يحارب لم يحارب الا بشورى، وهنشوف للشورى بعد كده مواضع تانية كتير في بدر وفي غير بدر. يبقى نقدر نقول ببساطه ان من اهم ملامح الجيش المنتصر انه جيش يعظم الشورى، الشورى الحقيقيه مش تمثيليه هزليه على الشعب، لا، شورى حقيقيه تهدف الى قرار يصلح الامه. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم مجلس استشاري كبير تبادل فيه الراي ليس فقط مع قاده الجيش ولكن مع عامه الجيش. القضيه خطيره. قام المستشار الاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق وايد الحرب ضد الكافرين، وكذلك قام المستشار الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال نفس الكلام، ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه وارضاه وقال كلاما رائعا. الكلام اللي قاله المقداد ده سبحان الله علق عليه عبد الله بن مسعود وقال شهدت من المقداد بن عمرو مشهدا لان اكون صاحبه احب الي مما عدل به. يعني مفيش موقف احسن من كده. شوف المقداد قال ايه، يا رسول الله امض لما اراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك الغماد لجالدنا معك حتى نبلغه. الرسول يا اخواني سر سرورا عظيما بكلام المقداد ومن قبله بكلام ابي بكر وعمر، لكن ما زال يطلب الاستشارة ويقول أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. الرسول يا إخواني كان في مواقف كثيرة جدا يكتفي باستشارة أبي بكر وعمر ويقول لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما، لكن هنا ما زال ينتظر استشارة، وحتى بعد كلام المقداد ما زال ينتظر استشارة. ليه يا إخواني يا أخواني؟ الأنصار لم يسمع رأي الأنصار بعد. الأنصار قبل كده في المدينة أعلنوا موقفهم على الخروج معه إلى القافلة، لكن الآن ليس هناك قافلة، هناك جيش وجيش كبير. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لو أمر الأنصار لأطاعوه فورا، فهم في أعلى قمم الإيمان رضي الله عنهم أجمعين. لكن الرسول يذكر بيعة العقبة الثانية، وفيها بيع الأنصار على نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليه في المدينة، ولم يبايعوا على الحرب خارج المدينة. والأمر ليس فيه تكليف إلهي الآن فيسمع الجميع ويطيع، ولكن الشورى. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكره الأنصار على القتال. شتاني إخواني بين من يقاتل وهو مكره ومن يقاتل وهو راغب في الجهاد. ولا ننسى أن الأنصار ثلثا جيش المسلمين. هذا الطلب المتكرر للاستشارة أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، لفت نظر سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد الأنصار، وطبعا ده كان شايل لواء الأنصار ساعتها، فقام وقال: لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بصراحة أجل. قال سعد: خلي بالك واسمع وتدبر، فهذه من أبلغ صفات الجيش المنتصر. قال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إننا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله عز وجل يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. يا سلام. ثم قال: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، نفس اللي كان خايف منه رضي الله السلام، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئ، سافر في أي مكان، قاتل في أي مكان، فضعا حيث شئ، وصل حبل من شئ، واقطع حبل من شئ، وخذ من أموالنا ما شئ، وأعطنا ما شئ، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، سبحان الله، وما أمرت فينا من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البركة من غمدان لنسيرن معك، ووالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. هم دول الأنصار يا إخوان، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الكلام ده تحرك في منتهى النشاط، قال للناس في حماسة: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، ووالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. في رواية مسلم عن عمر بن الخطاب قال أنه مر مع المسلمين على أرض بدر ليلة المعركة، وعرفهم أين يموت كل طاغية من طواغيت مكة. سبحان الله، كان يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فما أخطأ رجل الموضع الذي حدده صلى الله عليه وسلم. في القصة اللي فاتت ديت هنلاقي أكثر من صفة من صفات الجيش المنتصر. أولا ذكرنا قصة الشورى وأهمية الشورى في بناء الأمة الإسلامية. ثانيا، وخلي بالك، ظهرت لنا صفة من أهم صفات الجيش المنصور، بل هي أهم الصفات مطلقا، وهي الصفة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة وبعد كده في المدينة يحاول يزرع فيها في المسلمين، وهي صفة الإيمان الكامل بالله عز وجل، توجيه النية كاملة لله عز وجل، والإيمان الكامل برسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا لا تردد فيه. شفنا جيش مكة خارج علشان الناس تتكلم عنه، خارج لإرضاء شهوات النفس، خارج بغرض الصد عن سبيل الله بطرا ورياء الناس، بينما صدق التوجه كان واضحا جدا في كل كلمة من كلمات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هم يعلمون أنهم في مهمة ثانية، في غرض نبيل لا يرجون من ورائها إلا الثواب من الله عز وجل، الله غايتهم بمعنى الكلمة. ومن غير صفة الإيمان دي يا إخواني مفيش نصر، الجيش العلماني لن ينصر أبدا، الجيش العاصي لن ينصر، الجيش الفاسق لن ينصر، الجيش اللي بيقاتل من أجل القائد لن ينصر، الجيش اللي بيقاتل من أجل قبلية أو عصبية لن ينصر، الجيش اللي مش عارف أصلا هو بيقاتل عشان إيه لا يمكن ينصر أبدا. في جيوش كتيرة جدا جدا وأحيانا مسلمة مش عارفة هي ليه بتقاتل، القائد أمر، ليه أمر وإزاي أمر، ويا ترى دي حرب ترضي ربنا ولا تغضبه، محدش عارف، مش بيسأل، ده مش ممكن ينتصر. النصر في المفهوم الإسلامي من عند الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر الله عز وجل؟ نصر الله عز وجل يكون بطاعته وتطبيق شرعه. الجيش الإسلامي بقاله 15 سنة كاملة بيتربع المعنى ده، دي أهم صفة من صفات الجيش المنتصر. كمان ظهر لنا في الموقف ده صفة تانية من صفات الجيش المنتصر مهمة جدا، وهي صفة الأمل. سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، ووالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. الجيش المحبط من المستحيل أن ينتصر، الإحباط يأتي من تفاهة المهمة التي يقاتل من أجلها الجيش، والدنيا بكاملها بكاملها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. فالذي يقاتل من أجل الدنيا لا شك أنه سيحبط، ومن أحبط لا شك أنه سيهزم. صفة تانية من صفات الجيش المنصور برضو بنلاحظها في الموقف اللي فات، وهي صفة الحسم وعدم التردد. مرحلة الشورى هي مرحلة تداول الرأي، فإن استقر المسلمون على رأي فلا بد من الحسم في تنفيذه. التردد والتسويف يضعف الهمة، يزيد من جرأة العدو، يفتح أبوابا للشيطان. شوف ربنا بيقول إيه، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. مع خطورة الموقف وقلة أعداد المسلمين وقوة الجيش الكافر، إلا أن المسلمين أقدموا دون أي تردد، سبحان الله. هذا على عكس ما كان في الجيش الكافر تماما. شفنا تردد أمية بن خلف في الخروج، وشفنا انسحاب الأخنس ابن شريق، وشفنا رفض الجميع للقتال ودفع أبي جهل لهم، وشفنا خوفهم من الخروج في البداية وتمثل الشيطان لهم في شكل سراقة بن مالك ابن جعشم. شفنا كل ده، ولسه برضه هنشوف تردد تاني. أهل الباطل سبحان الله في تخبط دائم. عدة بن ربيعة كان رافضا للقتال تماما، وقف يقول للقوم: يا قوم، اسمع كده الكلام عدة بن ربيعة، وده مش أي واحد، ده من قادة مكة، قال: يا قوم أطيعوني في هؤلاء القوم، بلاش نقاتل، أطيعوني في هؤلاء القوم، فإنكم إن فعلتم إن قاتلتم لن يزال ذلك في قلوبكم، ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه. يعني هتخش في معركة، بعضكم هيقتل بعض المسلمين، المسلمين دول مين؟ ما هم إخوانكم وأبهاتكم وأبنائكم. فالمشرك هيعيش جنب المشرك الثاني، يبص: أنت اللي قتلت أبويا في موقع بدر. ثم النصيحة، طب نعمل إيه؟ قال: فاجعلوا حقها برأسي، يعني خلاها في رقبتي، وارجعوا. دي نصيحة واحد من قادة مكة في أرض المعركة. أبو جهل طبعا غضب غضب شديد وقال: انتفخ والله سحره. السحر هو الرئة، ودي علامة على الجبن. ثم قال أبو جهل: إنما محمد وأصحابه أكلة جزور لو قد التقينا. يعني العرب كانوا بيقدروا أكلة الجزور بمئة رجل، يعني محمد وأصحابه مئة وإحنا ألف، فمستحيل نتغلب. تردد حتى في أرض القتال. قال عتبة يرد على أبي جهل، شايف الحوار في أرض المعركة، وقارن الحوار ده بكلام سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه: فضعا حيث شئ، وصل حبل من شئ، واقطع حبل من شئ، وخذ من أموالنا ما شئ، وخذ من أموالنا ما شئ، وأعطنا ما شئ، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فينا من أمر فأمرنا تبع لأمرك. سبحان الله، تجرد كامل لله عز وجل، ليس له أي مصلحة في الموقعة من مصالح الدنيا، التوجه كامل لله عز وجل. لكن شوف بقى الخناقة اللي كانت موجودة في أرض المعركة عند المشركين. أدي عتبة أحد القادة مع قائد آخر أبي جهل في هذا الصراع أمام كل الجيش. تخيل نفسية الجيش. قال عتبة يرد على أبي جهل: ستعلم من الجبان المفسد لقومه. تخيل بدأوا يخشوا في قلة أدب فعلا في داخل المعركة. ثم قال عتبة بن ربيعة كلمة تعبر عن رعبه الداخلي، قال: أنا والله إني لأرى قوما يضربونكم ضربا. سبحان الله، المسلمين 300 والكفار 1000، ومع ذلك يقول: أنا والله إني لأرى قوما، لهم المسلمين، يضربونكم ضربا، أما ترون رؤوسهم كالأفاعي وكأن وجوههم السيوف. هي ديت نفسية من يحاربون الإسلام. جاء حكيم بن حزام، ساعتها طبعا كان مشرك، هو أسلم بعد كده رضي الله عنه، جاء إلى عتبة بن ربيعة برضه يقول له: يا أبا الوليد، هل لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال: أفعل ماذا؟ قال: إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضرمي، ابن الحضرمي الذي قتل في سرية نخلة، عمرو بن الحضرمي، وهو حليفك، فتحمل ديته وترجع بالناس. يعني إذا كانت المشكلة في دية ابن الحضرمي ادفعها أنت لعيلته وارجع بالناس. فقال عتبة بن ربيعة: أنت وذاك، أنا معك ما عنديش مشكلة، وأنا أتحمل ديته، واذهب إلى ابن الحنظلية، يعني أبا جهل، أنا مش عارف أكلمه، روح أنت كلمه، فقل له: هل لك أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك؟ وكمان بيقرب له سيدنا صلى الله عليه وسلم عن ابن عمك، قريبك في رحم، علشان يرجع، شوف قد إيه التشجيع. فذهب إليه حكيم إلى أبي جهل وقال له ذلك، فرد أبو جهل: أما وجد رسولا غيرك؟ خلي بالك ده بيكلم واحد من أشراف مكة، حكيم بن حزام، لكن بقى منتهى مش عارف أقول إيه الحقيقة. المهم قال حكيم: لا. يعني بيقول له: أما وجد رسولا غيرك؟ قال له: لا، ما لقاش غيري. قال: لا، ولم أكن لأكون رسولا لغيره. يعني أنا رسول لواحد من أشراف مكة برضه، عتبة بن ربيعة، ولم أكن لأكون رسولا لغيره. ومع ذلك رفض أبو جهل وأصر على القتال. ديكتاتورية مطلقة. ذهب عمير بن وهب الجمحي، برضو أسلم بعد كده رضي الله عنه، ساعتها كان في الجيش المشرك، ذهب ليقدر أعداد المسلمين، فعاد إلى قريش وقدر العدد، تخيل بكام؟ ب300 أو نحو ذلك، يعني قدر التقدير الصحيح تماما. ومع أن هذا يعني أن جيش المسلمين ثلث جيش الكفار، إلا أن عمير بن وهب قال وهو مرعوب: واسمع الكلام، وعلى فكرة من غير ما تكون فاهم معاني الكلمات هتعرف المقصود. قال: ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة إلا سيوفهم، ووالله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإن أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو كل واحد فيهم قتل واحد منكم، أدي 300 هيقتلوا 300. طب لما تفقدوا 300 من أشراف مكة، يبقى ما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم، يعني انظروا رأيكم. شوف قد إيه التردد اللي بيعيشوا أهل الباطل. إزاي ممكن ناس زي دولة حرب؟ اعرفوا كويس والله يا إخواني وأخواتي، أي حد بيحارب الإسلام بتبقى دي حاجة. يبقى الجيش المسلم عكس الجيش الكافر تماما. الجيش المسلم جيش مؤمن بالله عز وجل وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، لا يعمل إلا لله عز وجل، متفائل، عنده يقين كامل في نصر رب العالمين سبحانه وتعالى، حاسم غير متردد، ويعمل بالشورى في كل قضاياه إلا إذا كان هناك أمر من الله أو رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فلا شورى فيه. ده جيش لازم ينتصر. ومش معنى أن الروح العالية اللي شفناها في موقف أبي بكر وعمر والمقداد وسعد بن معاذ أن كل الجيش كان كده، لا، هناك بعض المؤمنين كانوا خايفين من جيش مكة، ليس ضعفا في اليقين، ولكن لإحساسهم أنهم ما خرجوش بالاستعداد الكافي، وأنه كان ممكن يعملوا إعداد أفضل من كده، وهناك أعداد كبيرة من المسلمين في داخل المدينة لو عرفت أن هناك جهاد فخرجت مع المسلمين. فكان بيقولوا: يا ريت لو نقاتل القافلة ولا نقاتل الجيش. خلاصة أنهم كرهوا الحرب وتمنوا أنه لو كان هناك حرب مع القافلة فقط. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم، قال: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يا القافلة يا الجيش، وتودون إيه جواكم، إيه جوا القلوب، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم القافلة. هل هذا الشعور الذي كان عند بعض المسلمين مشكلة يا إخواني؟ هل هذا شعور خطير؟ أبدا. ليس معنى الإيمان بالله عدم الخوف، أبدا، لكن المطلوب من المؤمن ألا يؤثر هذا الخوف على طاعته لله عز وجل وعلى طاعته لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. لا يجب أن يقود الخوف إلى مخالفة شرعية، وده فرق كبير جدا جدا بين بدر وأحد. في بدر خوف المؤمنين لم يدفعهم إلى مخالفة، وفي أحد خوف المؤمنين دفعهم ليس إلى مخالفة واحدة بل إلى مخالفات، زي ما هنشوف بعد كده إن شاء الله في غزوة أحد. الحاجة المهمة اللي عايزين نلفت النظر لها برضو، إن الجيش يكون فيه عدد من عمالقة الإيمان اللي يقدروا يحركوا الخير الموجود في داخل عموم المؤمنين. الكلام ده نعرفه بالتفصيل لما نيجي نتكلم على غزوة تبوك، لكن بإيجاز الناس العموم فيهم خير كتير جدا، لكن محتاج حد يحركها. ليس بالضرورة أن يكون الجيش بكامله أبا بكر وعمر، ولكن من الضروري أن يكون في الجيش أمثال أبي بكر وعمر. الكلام اللي قلناه ده كله كان يوم الخميس 16 رمضان سنة 2 هجرية، واليوم الثاني هيبقى يوم الجمعة 17 رمضان 2 هجرية، وهو يوم بدر، يوم من أعظم أيام الإسلام بل من أعظم أيام الدنيا. في هذا اليوم سنعرف إن شاء الله صفات أخرى للجيش المنصور، وسنعرف كيف يتم النصر، وسنعرف سننا كثيرة للحرب بين الحق والباطل. هذا حديث قد يطول فنؤجله للدرس القادم، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.